أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لكم المودة والقلوب تنادي فتسلكوا سبل الضياع وحققوا مجدا وعزا كان للأجداد السلام عليكم ورحمة الله. أنا أعرف أن أكثر ما يقلق أبنائي وبناتي هو تلك الغريزة الجنسية التي ركبها الله جل وعلا في نفوس البشر من أجل استمرار الكيان الإنساني، وهذه الغريزة تحتاج أن نتعامل معها بكثير من الحكمة وبكثير من الحذر. إنها أشبه بالبنزين، سيظل مفيدا ونافعا حين نستعمله بالطريقة الصحيحة. وأحيانا يمكن أن نشبه تلك الغريزة بصخرة في سفح الجبل. هذه الصخرة يمكن أن تجلس قرونا دون أن تنحدر، فإذا جاء وحركها أحد الأشخاص أو قوة ما فإنه من الصعب حينئذ أن نجد أي قوة بشرية تقف في طريقها، إنها ستصل وتنحدر إلى النهاية. هكذا هي الغريزة الجنسية. إن مما يحرك هذه الغريزة أمورا عديدة، من جملتها الخيال والتفكير في أمر الجنس، وهذا من أكثر ما يثير الغرائز. أيضا النظر إلى الأفلام وإلى المشاهد الفاضحة، أيضا الاختلاط بين الجنسين، وشيء آخر مهم للغاية وهو صحبة الناس الفاسدين والمنحرفين. أبنائي وبناتي، هناك دراسات كثيرة تقول لو نظرنا في انحرافات المراهقين ونظرنا في انحرافات الشباب لوجدنا أن السواد الأعظم منها يعود إلى الأصحاب، إلى الأصدقاء، إلى الزملاء. هم الذين يسحبون الشخص إلى الخنا وإلى الرذيلة، وهم الذين يسحبونه إلى المخدرات، وهم الذين يسحبونه إلى السرقة واللصوصية، وهم الذين يعلمونه كيف يسهر إلى الفجر وفي اليوم الثاني لا يذهب إلى المدرسة. هذه الأشياء يجب أن ينتبه إليها الشاب وتنتبه إليها الفتاة انتباها شديدا. كيف يتصرف الأبناء والبنات حيال هذه القضية؟ بعد أن يبتعد الإنسان عن الأشياء التي تحدثنا منها، علينا أن نقول إن الفراغ هو مشكل كبير في هذا الشأن. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فلذلك أن يشغل الإنسان نفسه باستمرار. لدينا طاقة، هذه الطاقة يجب أن نصرفها في العمل، نصرفها أيضا في الرياضة. هذه الطاقة يجب أن توظف توظيفا إيجابيا، وإلا تحولت إلى طاقة مدمرة. الزواج المبكر هو أحد الحلول، فمن آتاه الله عز وجل المكنة والمال فإن في الزواج المبكر يعني ضمانا ممتازا للاستقامة على أمر الله وتوظيف هذه الغريزة بالطريقة الصحيحة. أيضا صحبة الناس الجيدين، صحبة الناس الصالحين. الصالحون في هذا الزمان أشبه بسفينة نوح وقت الطوفان، لأنهم يشكلون للإنسان بيئة، ولأنهم يعطونه الطموحات، ولأنهم يحفظونه من أشياء كثيرة يمكن أن تحصل له. أيضا كثير من الانحرافات الجنسية لدى الشباب والبنات يحصل بسبب الفراغ الروحي. الفراغ الروحي والفراغ الفكري يجعل الإنسان يتجه إلى مسألة الغريزة، وإلا لو كان لدى الإنسان قيم يؤمن بها، طموحات، مهمات، مشاريع، سمو روحي، فإنه لا يلتفت إلى هذه الأشياء ويجد نفسه قادرا على السيطرة عليها. مرة أخرى، لا تحركوا صخرة في سفح الجبل، فإنكم إذا حركتموها لا تدرون إلى أين ستمضي وكيف ستستقر. وعلى الواحد من أبنائي وبناتي أن يفكر 1000 مرة قبل أن يخطو خطوة خاطئة، لأن هذه الخطوة قد تسبب له معاناة مدى الحياة. وإذا أردنا أن نعرف ذلك فلننظر إلى المعاناة التي تحملها فتاة حملت من الزنا والعياذ بالله، كيف سيكون الوضع مدى الحياة، معاناة لها ولأهلها وللجنين الذي ستضعه، معاناة هائلة. والسبب أحيانا هو غفلة لحظة، كما قال إقبال: لحظة واحدة إن تغفلي 1000 ميل زاد 1000 ميل زاد بعد المنزل. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا فتياتنا.